أنا يا أخي غدا سيطويني الغسق لم يبق من ظل الحياة سوى رمق أنا يا أخي غدا سيطويني الغسق لم يبق من ظل الحياة سوى رمق وحطام قلب عاش مشبوب القلق قد أشرق المصباح يوما واحترق جفت به آمانه حتى اختلق فإذا لفظت غبار قبري عن يدك ومشيت تلتمس الطريق إلى غدك فإذا لفظت غبار قبري عن يدك ومشيت تلتمس الطريق إلى غدك فاذكر وصية لاجئ تحت التراب سنبوه أمال الكهولة والشباب سنبوه أمال الكهولة والشباب مأساتنا سم أبرياء وحكاية يغلي بأسطرها الشقاء حملت إلى الآفاق رائحة الدماء وجريمتي كانت محاولة البقاء أنا ما اعتديت ولا ادخرتك لاعتداء كانت لنا دار وكان لنا وطن ألقت به أيدي الخيانة للمحن وبذلت في إنقاذه أغلى ثمن بيدي دفنت أخاك فيه بلا كفن بيدي دفنت أخاك فيه بلا كفن بيدي دفنت أخاك فيه بلا كفن إن كنت يوما قد سكبت الأدمع فلأنني حملت فقدهما معا إن كنت يوما قد سكبت الأدمع فلأنني حملت فقدهما مع جرحان في جنبي ثكل واغتراب جرحان في جنبي ثكل واغتراب ولد أضيع وبلدة رهن العذاب ولد أضيع وبلدة رهن العذاب لا تبكين فما بكت عين الجنى هي قصة الطغيان من فجر الحياة فارجع إلى بلد كنوز أبي حصى قد كنت أرجو أن أموت على ثرى أمل ذوى ما كان لي أمل سوى أمل ذوى ما كان لي أمل سوى أمل ذوى ما كان لي أمل سوى فإذا لفظت غبار قبري عن يدك ومضيت تلتمس الطريق إلى غدك فإذا لفظت غبار قبري عن يدك ومضيت تلتمس الطريق إلى غدك فاذكر وصية لاجئ تحت التراب سنبوه آمال الكهولة والشباب سلبوه آمال الكهولة والشباب.